وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى نبدأ دورة جديدة في علم جديد من علوم اللغة العربية، وهو علم الصرف. يا غلام ضع القلم، لا تكتب شيء. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في علم جديد، أو نبدأ دورة جديدة في علم من علوم اللغة العربية، وهو علم الصرف. وسندرس معا متنا صرفيا مشهورا يسمى لامية الأفعال. هذا المتن لابن مالك رحمه الله صاحب الألفية. هناك متن مشهور في النحو يسمى ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، له كذلك متن صرفي في علم الصرف، وهو الذي بين أيدينا، وهو الذي سندرسه معا إن شاء الله. هذا المتن الصرفي يسمى لامية الأفعال، وهو نظم لا نثر. هذا المتن نظم أي شعر، وليس نثرا، والنثر هو خلاف الشعر. فهذا المتن الصرفي نظم لابن مالك، 114 بيتا. هذا الذي سندرسه معا إن شاء الله، ولكن كما تعودنا قبل أن نبدأ في أي دورة وفي شرح أي كتاب جديد، لا بد أن تتعرف أنت أيها الطالب على حال الكتاب الذي ستدرسه إن شاء الله. قبل أن نبدأ في دراسة الكتاب، لا بد أولا أن تتعرف على حال الكتاب وعلى موضوع الكتاب، حتى تدرس الكتاب على بصيرة وهدى، حتى تكون على بصيرة بما ستدرس وبما أنت مقبل عليه. فلا بد أن نتكلم أولا على موضوع الكتاب وأن نبين حاله، وكذلك لا بد أن تعرف أهمية علم الصرف ووظيفته قبل أن تبدأ في دراسته. هذا الكتاب أو هذا النظم هو في علم الصرف، يجب أن تعرف أهمية علم الصرف. ما الغاية من دراسته؟ كل هذا يرغبك في الدراسة ويحببك فيها إذا علمت الفائدة من الشيء، رغبت فيه، ازدادت رغبتك فيه. فلا بد أولا أن تعرف أهمية علم الصرف، أن تعرف فائدة دراسة الصرف، وأن تعرف كذلك حال الكتاب الذي ستدرسه في علم الصرف إن شاء الله. وهذا ما سنفعله اليوم في هذا الدرس الأول، سيكون مقدمة تعرف فيها فائدة علم الصرف وأهميته، وتعرف حال الكتاب الذي ستدرسه ومضمونه إن شاء الله تعالى. نبدأ بفائدة الصرف. ما الغاية من دراسة علم الصرف؟ ما علم الصرف؟ ماذا نستفيد منه؟ انتبه لي. الصرف فائدته أنه يعلمك كيف تصنع الكلمات. علم الصرف فائدته أنه يعلمك ويعلمني، يعلمنا جميعا كيف نصنع الكلمات صناعة صحيحة. لو سألتك الفعل ذهب ما المضارع؟ ستقول يذهب. هذا صحيح، ولكن من أين عرفت ذلك؟ من أين عرفت أن ذهب يذهب وليس يذهب وليس يذهب؟ من أين عرفت ذلك؟ عندما درست الصرف، لأنك في الصرف تتعلم كيف تصنع الكلمة. تعرفون معنى تصنع؟ ذهب ما المضارع؟ يذهب. كيف نصنع المضارع؟ البداية لابد أن تكون حرفا من حروف أربعة: همزة، نون، ياء، تاء، أليس كذلك؟ ذهب يذهب، نذهب، تذهب، أذهب، صحيح أم لا؟ كيف عرفت أن المضارع يجب أن يبدأ بالهمزة أو النون أو الياء أو التاء؟ كيف عرفت ذلك؟ عندما درست الصرف، أليس كذلك؟ طيب، نحن نقول ذهب يذهب، الياء مفتوحة، هل يجوز ذهب يذهب بضمه؟ لا. لما لا؟ هكذا الصرف. الصرف يعلمنا الحركات المناسبة. ذهب يذهب، فالهاء عليها فتحة، يذهى ليس يذهو ولا يذهي، والياء عليها فتحة، ياء يذهب وليس ضمة، يذهب أو كسرة يذهب، صريحا لا. كيف عرفنا ذلك؟ عندما درسنا الصرف. كذلك الفعل قاتل ما المضارع؟ يقاتل. قاتل يقاتل يقاتل، هذا التغيير في الحركات أين تعرفه؟ في النحو أم في الصرف؟ في الصرف. قاتل يقاتل، هذه الحركات، هذا الضبط، هذه الصورة الجديدة، من أين عرفتها؟ من علم الصرف. طب هل يجوز قاتل يقاتل؟ يا ليس يو، نحن نقول يقاتل يقاتل، هل يجوز يقاتل؟ لا يجوز، هذا لابد من ضم، يختلف عن يذهب. يذهب هل يجوز؟ يذهب لابد من فتحة، أليس كذلك؟ فإذا فائدة الصرف أنك تتعلم كيف تصنع الكلمات صناعة صحيحة، كيف تصنع الكلمات صناعة صحيحة. الكلمات أنواع كثيرة، هناك الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة والمفرد المثنى والجمع والمصغر المنسوب والمصدر الميمي والمصدر ومصدر المرة ومصدر الهيئة. كلمات كثيرة جدا، هناك أنواع كثيرة من الكلمات طبعا ستمر بنا إن شاء الله. هذه الكلمات التي أنا ذكرتها كيف تستطيع أن تصنعها صناعة صحيحة عندما تدرس علم الصرف؟ عندما تدرس ماذا؟ علم الصرف. الفعل مثلا استغفر، هناك شيء اسمه اسم الفاعل واسم المفعول، أليس كذلك؟ هناك شيء في الصرف اسمه اسم الفاعل واسم ماذا؟ المفعول. الفعل استغفر اسم الفاعل مستغفر، واسم المفعول ها مستغفر. هل المعنى واحد؟ طبعا لا. طب كيف عرفت أن اسم الفاعل مستغفر واسم المفعول مستغفر؟ هل عرفت هذا في النحو؟ في البلاغة أم في الصرف؟ في الصرف. أنت تتعلم هذه الأشياء في علم الصرف، كيف تصنع الكلمة، كيف تصنع اسم الفاعل، وكيف تصنع اسم، وأيضا تتعلم المعنى. ما معنى مستغفر؟ أي هو الفاعل الذي استغفر. طب ما معنى مستغفر؟ هذا الذي يغفر. نقول استغفر العبد ربه، استغفر العبد ربه. العبد مستغفر أم مستغفر؟ مستغفر. طب والله سبحانه، طب هل يجوز العكس؟ طبعا لا، خطأ كبير. فانظر ما الفرق بين الكلمتين، حركة الفرق ماذا؟ مستغفر مستغفر، الاختلاف في حركة. هذه الحركة ماذا تفعل؟ تغير المعنى تماما، تجعل الفاعل مفعولا وتجعل المفعول ماذا؟ فاعلا. أنتم ما يا إخوان؟ فعلم الصرف هو من أهم علوم اللغة العربية، بل ربما يكون أهم من النحو. لماذا؟ أنت في الصرف كما قلت تتعلم كيف تصنع الكلمات صناعة صحيحة، وتعرف معناها أيضا. مستغفر معناه فاعل، مستغفر معناه مفعول، وتعلمت كيف تصنع هذا وذاك. فعلم الصرف ربما يكون أهم من النحو. كيف؟ وعلم النحو هو الذي نفهم به الكلام ونركب به الكلام تركيبا صحيحا. انتبه، علم النحو ماذا تدرس فيه أو ماذا تعرف فيه؟ أنت تعرف في النحو كيف تركب الكلمات، تعرف في النحو كيف تركب الكلمات تركيبا صحيحا. هذا فعل وهذا فاعل، وهذا مفعول، هذا مبتدأ وهذا خبر، هذا فعل وهذا فاعل، وهذا حال، صحيح أم لا؟ أنت في النحو تتعلم كيف تركب الكلمات تركيبا ماذا؟ صحيح. طيب وأنت في الصرف تتعلم كيف تصنع الكلمات، ما الذي يكون أولا؟ تركيب الكلمات أم صناعة الكلمات؟ ما الذي يكون أولا؟ تركيب الكلمات أم صناعتها؟ صناعتها أولا، صحيح أم لا؟ هذا الجدار مما يتركب؟ من لبنات، صحيح أم لا؟ هذه الواحدة اسمها لبنة، اسمها ماذا؟ لبنة. هذا الجدار يتكون من لبنات. قبل أن نركب الجدار هل كان عندنا لبنات أم لا؟ صنعنا لبنات أم لا؟ هل نحن بنينا الجدار ثم صنعنا اللبنات؟ أم كانت اللبنات موجودة ثم بنينا الجدار؟ هكذا النحو والصرف. أنت في النحو تركب الكلمات. طيب وقبل ذلك لابد أن تملك الكلمات، لابد أن تعلم كيف تصنع الكلمات أولا ثم بعد ذلك تركبها. هذا هو العقل أم لا؟ هذا هو العقل. تملك الشيء الذي يحصل منه التركيب. فلذلك كما قلت علم الصرف يقدم على علم النحو لأنه سابق على علم النحو. لولا الصرف ما كان النحو، لولا علم الصرف ما كان النحو. فإذا أهمية الصرف عظيمة جدا. فأنت تتعلم كيف تصنع الكلمات الصناعة الصحيحة، وكذلك تتعلم معناها أيضا. فأنت تعرف في الصرف كيف تصنع مستغفر وكيف تصنع مستغفر، وتعرف معناهما. عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاه ثم بلغها أو ثم أداها، فرب مبلغ، انتبه، فرب مبلغ، ليس مبلغ، فرب مبلغ أوعى من سامع. ما معنى الحديث؟ تعرفون الفعل بلغ، بلغ يبلغ يعني وصل. ما اسم الفاعل؟ مبلغ. واسم المفعول؟ أنا سأخبر محمدا، أنا ماذا؟ مبلغ. ومحمد ماذا؟ مبلغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أن يبلغوا ما يسمعونه منه. إذا سمعوا كلاما من النبي عليهم أن يبلغوا نقلا للعلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا، نضر الله عبدا يعني جمل وجهه، نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، حفظها جيدا، ثم أداها ثم بلغها. لماذا؟ لأن الذي تبلغه ربما يكون أفضل منك في الفهم، صحيح أم لا؟ ربما الذي تبلغه يكون أفضل منك في ماذا؟ في الفهم، فيفهم من الكلام أشياء لم تفهمها، صحيح أم لا؟ ربما أنا سمعت حديثا فقرأته وفهمت منه شيئا، ربما أنت تقرأه تفهم خمسة أشياء، صحيح أم لا؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرب مبلغ أوعى من سامع. رب مبلغ، المبلغ هو المفعول، والسامع هو الفاعل، هو المبلغ. هكذا الحديث: فرب مبلغ أوعى من سامع. تجد بعض الناس الذي لا يعرف الفرق بين مبلغ ومبلغ، ولا يعرف المعنى لأنه لم يدرس الصرف، تجده يقول: فرب مبلغ أوعى من. طيب مبلغ، من المبلغ؟ هو السامع نفسه، صحيح أم لا؟ فهل المعنى يستقيم هكذا؟ المبلغ يكون أفضل من نفسه؟ كيف؟ أنتم معي؟ هو يقول: فرب مبلغ أوعى من سامع، والمبلغ والسامع هو نفسه من؟ نفس الرجل. فالصحيح الحديث: فرب مبلغ أوعى من. فانظر إلى الحركة ماذا فعلت؟ غيرت الكلام، أفسدت الكلام، جعلته لا يمكن عقلا. واضح المعنى؟ هذه أهمية الصرف. فالصرف يعلمك كيف تصنع الكلمة صناعة صحيحة، كيف تركب الحروف، كيف تضبط الحركات، كل هذا في الصرف. وأيضا يعلمك المعنى، يعلمك معنى الكلمة. مبلغ هذا فاعل، مبلغ هذا مفعول، وهكذا. مفهوم يا إخوان؟ هذه أهمية علم الصرف. أما الكتاب الذي سندرسه فهو كما قلت نظم صرفي، عدد أبياته 114 بيتا. سماه ابن مالك اللامية الأفعال. كلمة لامية نسبة إلى حرف اللام، حروف اللغة منها اللام، اللام. فهذا النظم، هذا النظم الذي بين أيدينا ينتهي بحرف اللام. تعرفون في الشعر شيء يسمى القافية، يسمى ماذا؟ الحرف الأخير، الحرف الأخير. فالحرف الأخير في هذه القصيدة أو في هذا النظم هو حرف اللام، فلذلك يسمى لامية الأفعال، فهو يسمى اللامية نسبة إلى حرف اللام. كمثل نونية ابن القيم. ابن القيم رحمه الله له قصيدة في بيان اعتقاد أهل السنة اسمها النونية، أو في وصف الجنة، في الكل ومنه وصف الجنة، اسمها النونية لأن القافية حرف النون. فهذه كذلك تسمى لامية الأفعال نسبة إلى حرف الله. عدد الأبيات كما قلت 114 بيتا. طيب لماذا قال لامية الأفعال؟ لما لم يقل لامية الصرف؟ لماذا خص الأفعال لامية الأفعال؟ انتبه معي. كلمات اللغة ثلاثة أنواع، هناك أسماء وأفعال وحروف، أليس كذلك؟ الكلمة كم نوعا؟ ثلاثة، اسم وفعل و... الحروف لا تدرس في الصرف. لماذا؟ ستعرف إن شاء الله. الذي يدرس في الصرف شيئان، الأسماء والأفعال. الذي يدرس في الصرف شيئان فقط، الأسماء و... وأما الحروف فلا تدرس في الصرف، وسنعرف لماذا قريبا إن شاء الله. طيب إذن الكلمات التي تدرس في الصرف إما أسماء وإما أفعال، والدروس الصرفية، الدروس الموجودة في كتب الصرف ثلاثة أنواع. هناك دروس خاصة بالأسماء، وهناك دروس خاصة بالأفعال، وهناك دروس مشتركة بين الأسماء وال... انتبه معي. دروس الصرف، الدروس الموجودة في كتب الصرف ثلاثة أنواع. هناك دروس صرفية خاصة بالأسماء كما سأبين الآن، وهناك دروس صرفية خاصة بالأفعال، وهناك دروس صرفية مشتركة بين الأسماء وال... جميل. النوع الأول، هناك دروس خاصة بالأسماء كمثل المفرد والمثنى والجمع. المفرد والمثنى والجمع، هذا في الأفعال أم في الأسماء؟ قلم، قلمان، أقلام. رجل، رجلان، رجال. طالب، طالبان، طلاب. هذا في الأسماء. هل في الأفعال نقول هذا؟ لا. هل في الأفعال مفرد ومثنى وجمع؟ لا. فهناك دروس خاصة بالأسماء كالمفرد والمثنى والجمع، كذلك المذكر والمؤنث. طالب، طالبة. رجل، امرأة. ثور، بقرة. مسلم، مسلمة. هذا في الأفعال أم في الأسماء؟ في الأسماء. كذلك التصغير، هناك شيء اسمه التصغير. رجل، رجيل. طالب طويلب، تعرفون هذا التصغير سيأتي تحويل الكلمة من صورة إلى صورة، رجل هذا للكبير، رجيل هذا للصغير، رجيل طالب وطويلب، قلم وكليب، كتاب وكتيب، كتاب هذا هذا كتاب، وكتيب إذا كان صغيرا هكذا، كتيب هذا مصحف، ها لا يصغر هذا، تمام أنتم معي إخواني أم لا؟ فهذا درس يختص بالأسماء أيضا، فالمقصود هناك دروس خاصة بالأسماء وهناك دروس خاصة بالأفعال وهناك دروس خاصة بماذا؟ بالأفعال، كمثل المتعدي واللازم، تعرفون أن الفعل متعد ولازم هذا في الأفعال ليس في الأسماء، كذلك المبني للمعلوم والمبني للمجهول، ضرب ضرب، يضرب يضرب، يقول يقال، المبني للمجهول هذا في الأسماء أم في الأفعال؟ فهناك دروس خاصة بالأفعال وهناك دروس مشتركة مشتركة بين الأسماء والأفعال كالمجرد والمزيد، المجرد والمزيد، وهذا سيأتي إن شاء الله، في الأسماء مجرد ومزيد وفي الأفعال مجرد وجميل. المهم هذا الكتاب أو هذا النظم لماذا سمي لامية الأفعال؟ لأنه يهتم بدروس الأفعال، يهتم بدروس ماذا؟ الدروس الخاصة بالأسماء ليست موجودة هنا، هذا الكتاب فيه دروس الصرف الخاصة بالأفعال والمشتركة بين الأفعال والأسماء، وليس الجميع كذلك، يعني أنا أريد أن أقول لك هذا الكتاب ليس فيه شيء من دروس الأسماء، الدروس الخاصة بالأسماء لا يوجد منها شيء هنا، ليس هنا مذكر ولا مؤنث، ليس هنا مفرد أو مثنى أو جمع، ليس هنا تصغير، ليس هنا نسب، هذا يتعلق بدروس الأفعال، بدروس ماذا؟ بدروس الأفعال، لذلك سماه لامية ماذا؟ لامية الأفعال، لم يقل لامية الصرف لأن الصرف أسماء وأفعال، لا، هذا الكتاب خاص بالأفعال، أنتم معي إخوان؟ لذلك سماه لامية الأفعال. هذا الكتاب يتضمن ست موضوعات أو ستة موضوعات بالضبط، هذا الكتاب يتضمن ستة موضوعات، الموضوع الأول أوزان الفعل المجرد، أوزان الفعل كما قلنا هذا كلام خاص بالأفعال، خاص بماذا؟ فيتكلم على الأفعال، الموضوع الأول أوزان الفعل المجرد، الموضوع الثاني أوزان الفعل المزيد، فالفعل مجرد ومزيد، المجرد له أوزان والمزيد له، فالدرس الأول أوزان المجرد، أوزان الفعل المجرد، الثاني أوزان الفعل المزيد، وفي الدرس الثاني يذكر صياغة المضارع وصياغة الأمر، في أوزان المزيد يذكر كيف نصنع الفعل المضارع وكيف نصنع فعل الأمر، أنتم معي إخواني؟ فالدرس الأول أوزان الفعل المجرد، الثاني أوزان المزيد وفيه صياغة المضارع وصياغة الأمر، الدرس الثالث أوزان المصادر للمجرد والمزيد، طب يا أستاذ المصادر أسماء لماذا ذكرها هنا؟ لأنها تتعلق بالأفعال، فهو ذكر الفعل المجرد وأوزانه والمزيد و يذكر بعد ذلك المصادر، مصادر المجرد ومصادر المزيد حتى تكتمل الفائدة. فهو ذكر دروس الأفعال وما يتعلق بها من الأسماء، ذكر دروس الأفعال وما يتعلق بها من الأسماء حتى تكتمل الفائدة. فذكر أوزان المجرد وذكر أوزان المزيد وذكر المضارع والأمر مع ذلك، ثم بعد ذلك ذكر المصادر، المصادر للمجرد والمصادر للمزيد. الدرس الرابع أوزان اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، أوزان اسم الفاعل واسم المفعول والصفة، هذه الثلاث اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. طيب يا أستاذ هذه أسماء لماذا ذكرها؟ لأنها تتعلق بماذا؟ بالأفعال، فذكرها بعض المصادر. فهذه أربعة: أوزان المجرد، أوزان المزيد، أوزان المصادر، أوزان اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. الدرس الرابع، الدرس الخامس أوزان المفعل والمفعل، أو صياغة المفعل والمفعل. هاتان الكلمتان مفعل ومفعل تكونان في ثلاثة أشياء: تكونان في اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي. عندنا ثلاثة أشياء، كل هذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. عندنا ثلاثة أشياء في الصرف تكون على وزن مفعل أو مفعل، هذه الثلاثة هي اسم الزمان واسم المكان كموقف ومخرج، موقف مفعل، مخرج مفعل، واسم اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي. موقف مصدر ميمي، مخرج أيضا مصدر ميمي. فهذا الباب الخامس باب المفعل والمفعل، المفعل والمفعل يقصد باب اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي. الباب السادس الأخير باب اسم الآلة، باب اسم ماذا؟ كمفتاح ومنشار. طب هذه أسماء لماذا ذكرها؟ لأنها تدل على آلة الفعل، فلها تعلق بماذا؟ لها تعلق بالفعل. هذه دروس الكتاب، ستة دروس. مرة أخرى: أوزان المجرد، أوزان المزيد، المصادر، أسماء الفاعل والمفعول والصفات المشبهة، المفعل والمفعل، اسم الآلة. كم درسا؟ فبعضها للأفعال وبعضها أسماء تتعلق بالأفعال. هذا مضمون الكتاب الذي ستدرسه إن شاء الله، 114 بيتا. واضح حال الكتاب؟ جميل. نحن بهذا عرفنا أهمية علم الصرف وعرفنا موضوع الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله. مدة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ستكون شهرا ونصفا إن شاء الله، نرجو ألا تزيد، وإن زادت ربما تصل إلى يعني ليس شهرين، يعني أقل من شهر، شهر وثلاثة أسابيع. إما أن ندرسه في ستة أسابيع أو في سبعة أسابيع إن شاء الله تعالى، نرجو أن ننتهي منه في هذه المدة إن شاء الله. ولكن هذا الكتاب ليس للطالب المبتدئ، هذا النظم الذي معنا ليس للطالب المبتدئ في الصف، لابد أن تكون قد درست قبل ذلك شيئا في الصف قبل أن تدرس هذا الكتاب حتى يسهل عليك، لابد أن تكون قد درست شيئا قبله في علم الصرف كمثل الملخص الصرفي الذي نشرحه، هذا الملخص الصرفي تمهيد قوي جدا لهذا الكتاب. أو درست شيئا آخر في المراكز لا بأس، أو درست متنا صرفيا آخر لا بأس. المهم أن تعلم أن هذا الكتاب ليس للمبتدئين، حتى لا تضع نفسك في غير موضعها. هذا الكتاب للطالب المتوسط الذي درس شيئا في علم الصرف قبل أن يبدأ معنا في هذا الكتاب، وأنت أدرى بحالك. أنا علي أنني نبهت، وأنت أدرى بحالك إن كنت لم تدرس شيئا في علم الصرف فاعلم أنك لن تستفيد من هذا الكتاب، فانتظر دورة أخرى. وإن كنت درست شيئا يساعدك على فهم هذا الكتاب فاحضر على بركة الله تعالى. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ جميل. هذا حال الكتاب وفائدة الصرف قد أردنا أن نبينها قبل أن نبدأ في شرح الكتاب. طيب ممكن نغلق الهاتف؟